قال الله أم الحديث بشريط كل بلد حين أتى وكأت من الشرك. ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح، لأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم بوحد بلده. ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح، فأنت ذاك الرجل. طيب، أنا تذكر أن الحديث فيه أن قريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدأ صيام رمضان روقا له يوم السبت، فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة. قال ألا تصوم برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا إذا ما كان تحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس. وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يخالف عبور قوله عليه السلام صوموا ذريتي، وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معينة صورتها أن هناك إقليمين، إقليم المدينة الحجاز وإقليم الشام. فإقليم المدينة صاموا في يوم غير في يوم صيام الشام، وطبعا كل من الإقليمين لا يمكن يميزين أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذلك لبعد المسافر. ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدأ هو في المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام، فاستطاع هو أن يخبر ابن عباس بأن الشاميين طبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا، فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية بلادنا. هل تصوم على رؤية بلاد الشام؟ قالوا لا، هكذا أمرنا رسول الله. وهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق. فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيام النقص لو ترك أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت، ثم أفطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا. فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان له 28 يوما. فهذا الحديث عبث بعادش قديم عيني، وهو إذا ابتدع قيم الصوم على خلاف قيم آخر فلكل من حينئذ أن يتم بناء على رؤيتين، فإما أن يرى إلى الإفطار وصوم رمضان، وأما إذا هم عليهم فيكسبون له 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الأمور بين بلدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم فهذا لم يأتي قوله العام صومك لرؤيته، بدليل أن الذي يقول صوموا لرؤيته مثل مثلا يقول بمثل حد الثريب لكل رؤيته لكل رؤيته. لا، لأن قريبا جاء بعد أن دخل كل من البلدين في الصيام برؤية خاصة، فأخرج أيضا من الصيام برؤية خاصة، لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اجتماع إما في أهل الثيوب أو نفسهم. مع توقف الأسباب تتزوج الحاكم في الظروف والاسباب. هذا تجد مشكلة لا يقع. هذا يقع صحيح لذلك وقلت انه هو حديث عباس تعالى يزيه معين. صحيح انه لا يقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.